مقال بعنوان نساء النقشبنديات بقلم الدكتور أبي أدهم الجبوري. لقد من الله علينا بهذا الجيش المحمدي العظيم، جيش رجال الطريقة النقشبندية، وعندما أصفه بالمحمدي فإني أعني ما أقول، فأوجه التشابه كبيرة إلى حد يمكن للمتمعن المتعمق أن يعتبرهما صورتين لحالة واحدة. وإذا أراد أن يأخذ جانبا من هاتين الصورتين، وليكن على سبيل المثال للحصر، المنتسبين تحت لواء هذا الجيش، فإنه يجد أن فيه رجالا ونساء كأولئك الذين كانوا من الرعيل الأول في جيش الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، مع فارق الدرجة العظيمة درجة الصحبة. ففيه الفقير والغني، وفيه المثقف والأمي، وفيه التاجر والفلاح، وفيه الشجعان، وفيه العلماء والأدباء، وفيه أمثلة عظيمة على التضحية والفداء. ولتقريب الصورة سنأخذ اليوم حالة إحدى النساء النقشبنديات وما أكثرهن في هذا الجيش. طلب منا آمر حضيرتنا تنفيذ عملية جهادية نصب عبوة في مكان خطر جدا تكثر فيه عيون العدو، ويعتبره الأمريكان آمنا بالنسبة لهم. وهنا لا بد من ذكر جزئية في هذه الصورة الكبيرة، حيث أني كنت أحمل شهادة الماجستير في حينها، وكان آمر حضيرتي رجلا فلاحا، وكنت أتلقى أوامره بتذوق، لأنني كنت أعلم أن الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم عقد الراية لسيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما وهو في 17 من عمره، وكان بإمرته كبار الصحابة كسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وكثير غيرهم رضي الله عنه. وحيث أنه يعلم بخطورة المكان طلب منا استطلاع المكان، وقال إذا عزمتم فتوكلوا على الله. كنت أنا وصاحبي وهو رجل شجاع، وبعد استطلاع المكان بدأنا بالإعداد لتنفيذ الواجب، ولكن هذا الواجب يحتاج إلى شخص ثالث يجب أن يكون من أهل المنطقة. قلت لصاحبي هل لدينا أحد في هذه المنطقة؟ وكنت شبه متيقن من عدم وجود مجاهد نعرفه في هذه المنطقة، فأجابني نعم لدينا هنا مجاهد، لدينا هنا المجاهد سين والمجاهدة أم سين. قلت له أم سين؟ قال نعم، إنها امرأة عظيمة في عقدها الخامس، وتكاد الابتسامة لا تفارقها، ولكنك تجد في طيات وجهها الوضاح قسوة الحياة وشظف العيش الذي عانت. فبعد زواجها من أبي سين رزقها الله بثلاثة أبناء هم أليف وباء وسين، وأربع بنات، إلا أن زوجها استشهد في معركة القادسية ضد الصفويين، وكان بالنسبة لها كل حياتها، لأنها كانت من عشيرة أخرى، وكان أهله لا يرغبون بها كثيرا، لأنها كانت من عشيرة أخرى، وكان أهله لا يرغبون بها كثيرا، لأنهم كانوا يريدون تزويجه بإحدى بنات عمه. فعندما تركها زوجها وهي في مقتبل العمر، آثرت البقاء مع أطفالها والعيش على ذكراه، محتسبة أجرها على الله. وعندما بدأ ابنها الأكبر أليف يدير أمور المزرعة في حقلهم وعندما بدأ ابنها الأكبر أليف يدير أمور الزراعة في حقلهم الصغير وأصبح قادرا على السعي أمام إخوته اليتامى، اقتربت منها يد القدر مرة أخرى وأخذت منها أحمد في حادث سير إذ اصطدم بسيارة عندما كان عائدا من بيع محصوله الزراعي وتوفي في هذا الحادث وتحطمت سيارته. صبرت أم سين مرة أخرى وعاشت على ذكريات زوجها وابنها محتسبة. وعندما احتل البلد من قبل العدو الكافر ولإيمانها العميق بالله سبحانه وتعالى، فقد دفعت بولديها باء وسين للدخول في جيش رجال الطريقة النقشبندية، لعلمها أن هذا الجيش هدفه تحرير البلد من الاحتلال، ودماء العراقيين محرمة بالنسبة إليه، فأصبحت مأوى للمجاهدين، وكانت تسهر الليالي لخدمتهم، ولا تنام من الليل إلا هجيعه الأخير لتراقب المنطقة خوفا عليهم من المداهمات، وتستيقظ قبل الفجر لتقوم بتسخين الماء على الحطب لكي يتوضأ المجاهدون بماء دافئ لصلاة الفجر، وتعمل لهم طعام الإفطار لكي يتمكنوا من مغادرة المنطقة وكان لأم سين مخزن صغير عملته بنفسها لإخفاء أسلحة المجاهدين والأجهزة التي يحتاجونها في عملياتهم. وفي إحدى الليالي وبعد صلاة المغرب، وعندما كان باء ابنها الثاني يقوم بنصب عبوة على الطريق، تمكنت طائرات العدو السمتية من استمكانه، ولاحظ هذا الأمر فعاد مسرعا بعد إتمام عملية النصب بسيارته إلى البيت، إلا أنه لم يعلم أنه مراقب من قبل الطائرات طائرات الاستطلاع المعادية، حيث قامت طائرتان من طائرات العدو الحربية بإلقاء قنبرتين من العيار الثقيل تسببتا بتدمير السيارة والبيت واستشهاد المجاهد البطل باء. كانت أم سين مع بناتها في الطريق عائدة من الحقل أثناء الحادث، وعند وصولها أطلقت العنان للزغاريد وحمدت الله وقالت كلمتها المشهورة: لو لم يبق في العراق إلا أنا فسأقاتلهم حتى الشهادة. دفنت ابنها الثاني بالقرب من قبر والده وأخيه، ودثرت قبره بالعلم العراقي، وعادت من المقبرة إلى أين يا أم سين؟ فالبيت مهدم بالكامل، ولم يتمكن أحد من إخراج شيء من الأثاث البسيط، فالأسلحة المستخدمة في القصف يبدو أنها من اليورانيوم المنظم أو الفسفور الأبيض بحيث تحمى كل شيء. قبل أن تنهار الجدران، علما أن البيت من الطين. إلا جسد سين فقد أصيب بشظية في رأسه استقبلته الملائكة على إثرها. إلى أين يا أم سين؟ تبرع لها أحد شيوخ القرية، يعني كبار السن وليس من أعيان القرية. تبرع لها أحد شيوخ القرية الشرفاء ببيته القديم، بيت من الطين. عادة أهل القرى إذا بنى أحدهم بيتا جديدا يترك القديم كمخزن يضع فيه البذور والأسمدة وعلف الحيوانات وما شابه ذلك. عادت أم محمد إلى هذا البيت بعد أن تعاون الشرفاء من أهل القرية بتنظيف وترتيب المكان، لم يبق لها إلا محمد. عرف العملاء أن هذه المرأة كان أبناؤها من المجاهدين، وكانت تؤوي المجاهدين، فبدأوا بمحاربتها. وعندما أقول حاربوها فإني أعني هذه الكلمة بكل ما تحمله من معاني. فتارة يتهمون ابنيها وأصحابهما بأنهم قتلوا فلانا بلا دليل، وتارة يحاربونها بقطعة الأرض الزراعية التي تمتلكها عن زوجها، إذ قطعوا أسلاك الكهرباء عن البئر الذي تسقي أرضها منه، ولم يبق لهم سلاح إلا واستخدموه ضدها، حتى وصل بهم الأمر إلى أسوأ من ذلك، خسئوا. مع كل ذلك لم تنثني أم سين ولم تطأطئ رأسها، عادت وشمرت عن ساعديها وكأنها امرأة في عقدها الثاني. عادت كما كانت عند وفاة زوجها، وخلال سنتين تمكنت من بناء بيت من الطين في أرضها الزراعية. هذه المرة بعيدا عن القرية، واشترت سيارة لسين لكي يتمكن من متابعة مسير والدته وأخيه. ويخبرني صاحبي أن سين الآن جندي قناص في جيشنا، جيش رجال الطريقة النقشبندية، وتبعث معه والدته شهريا مبلغ الصدقة الجهادية عنها وعن زوجها ولديها الشهداء، وهي صابرة مؤمنة محتسبة. هذه أم سين. كان صاحبي يحدثني وتذرف دموعه أحيانا من مواقف هذه المرأة. أما أنا فقد جاشت مشاعري واقشعر جلدي، وأردت أن أجهش بالبكاء، إلا إنني حبست دموعي لأنني كنت أكبر سنا من صاحبي، ولا أريده أن يرى دموع الرجال إلا في مواقعها. عندما كنت أقرأ سير الصحابيات الجليلات أمثال سيدتنا نسيبة المازنية والخنساء وغيرهن مما تزخر السيرة بهن، يتبادر إلى ذهني أنه لن يكون هناك نساء مثلهن على مر التاريخ. ولكن عندما سمعت قصة أم سين عرفت أن الله تعالى ولكن عندما سمعت قصة أم سين عرفت أن الله يختص برحمته من يشاء، وأن هناك نساء في هذا الزمان تربين على أيدي المشايخ العظماء قدس الله أسرارهم، سائرات على خطى الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن. وتشوقت كثيرا لتنفيذ الواجب، ليس فقط من أجل التنفيذ، ولكن لرؤية أم سين والتبرك بها. وفعلا فقد نفذنا الواجب ودمرنا عجلة هامبي للعلوج، وكان تأثيره كبيرا وصداه عظيما. وتشرفت بلقاء أم سين إذ كعادتها كانت مأوانا بعد تنفيذ الواجب. فما أشبه هذه الصورة بصور الصحابيات رضي الله عنهن، وما أشبه هذا الجيش بجيش الصحابة رضي الله عنهم، فبارك الله بهذا الجيش وبقادته وبمنتسبيه، فبارك الله بهذا الجيش وبقادته وبمنتسبيه، وبوركت يا أم سين الخنساء النقشبندية، وسدد الله خطاك وجزاك الله عني وعن المجاهدين في كل بقاع الأرض خير الجزاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.